نحن أسد النزال لا لم نبالي بالطغاة، نحن عشاق العوالي، نحن فرسان الحياة، نحن عشاق العوالي، نحن فرسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 13 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: صد هجوم لصحوات الردة على قرية غزل في الريف الشمالي في ولاية حلب، سيارة مفخخة تستهدف وكرة للحوثة المشركين في منطقة الصياح جوار المستشفى العسكري في ولاية صنعاء، إسقاط طائرة من نوع ميغ على أطراف مطار دير الزور العسكري في ولاية الخير، التصدي لرتل من صحوات الردة والجيش الصفوي حاول التقدم من منطقة الخسفة باتجاه نقاط الرباط حول مدينة حديثة في ولاية الفرات، هلاك قائد في ميليشيا الحشد الرافضي في هجوم على رتل لهم في منطقة الطارمية في ولاية شمال بغداد. أخبار اليوم. البداية من ولاية حلب، حيث يسر الله لجنود الدولة الإسلامية صد هجوم للتحالف الصحوات على قرية غزل الواقعة في الريف الشمالي لحلب. سبق ذلك قصف التحالف الصليبي النصيري للقرية، وكانت نتائج الهجوم هلاك عدد منهم من بينهم أحد قادتهم وإعطاب دبابة وعربة BMP، ثم لاذوا بالفرار ولله الحمد والمنة. وفي ولاية صنعاء وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها، وضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية ثأرة للمسلمين من الرافضة المشركين، قام المجاهدون بتفجير سيارة مركونة على أوكر من أوكار الرافضة الحوثة المشركين في منطقة الصياح بجوار المستشفى العسكري، مما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الخير، من الله عز وجل على المجاهدين بإسقاط طائرة من نوع ميغ على أطراف مطار دير الزور العسكري، وذلك أثناء محاولتها شن غارة على بلدة المريعية المجاورة للمطار، فلله الحمد والمنة. وفي ولاية الفرات، محاولة فاشلة لرتل من صحوات الردة والجيش الصفوي حاول التقدم من منطقة الخسفة باتجاه نقاط الرباط حول مدينة حديثة، فتمكن جنود الخلافة بفضل الله من التصدي لهم وحرق 3 آليات وهلاك من بداخلها، ثم لاذوا بالفرار خائبين مدحورين مخذولين ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد، فقد هلك قائد في الحشد الرافضي المدعو إياد سعيد جاسم الحجازي وعدد من أفراد حمايته، وتدمير عدد من الآليات من نوع همر إثر هجوم لجنود الخلافة على رتل تابع للحشد الرافضي بالقرب من جامع زين العابدين في منطقة الطارمية ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين، تم تفجير سيارات مفخخة يقودها أخ استشهادي على تجمع للجيش الرافضي جنوب مدينة بيجي، نسأل الله النكاية فيهم ونسأله تعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تم استهداف ثكنات الجيش الرافضي على الخط السريع قرب مدينة سامراء وفي قاعدة سبايكر غربية مدينة تكريت بقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وغربية مدينة بيجي، تم استهداف جرافة للجيش الصفوي بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى حرقها وهلاك 6 عناصر، كما تم استهداف 3 عناصر من ميليشيا الحشد الرافضي بالأسلحة القناصة على سدة سامراء، مما أدى إلى هلاك عنصرين وجرح الآخر. وعلى الطريق السريع قرب مدينة سامراء، هلك عنصر في الجيش الرافضي بسلاح القناص، كما تم حرق آلية عسكرية في منطقة أم الطوس وتفجير عبوة أخرى على زيل محمل بالعتاد للجيش الرافضي على سدة سامراء، مما أدى إلى حرقهما بالكامل وهلاك من فيهما ولله الحمد. أما في ولاية خراسان، فقد تم تفجير عبوة على مجموعة من مرتدي الجيش الأفغاني في منطقة سرخكان في لغمان، مما أدى إلى مقتل 12 جنديا منهم ولله الحمد. وفي ولاية دمشق، تم استهداف 1 نقاط تمركز الجيش النصيري وحزب اللات على أطراف بلدة جراجير في القلمون الغربي بوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله. أما في ولاية كركوك، فقد قام جنود الخلافة بدك مرتدي الحشد الرافضي وميليشيا البيشمركة في قرية الشمسية وفي منطقة الفتحة وحقل علاس وفي قرية المرة وسلسلة الجبلية وبالقرب من قرية كراو والحميرة الكبيرة بوابل من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة على عجلة همر لمرتدي البيشمركة قرب قرية كبيبة بالحويجة، مما أدى لإعطابها ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار، تم دك ثكنة للجيش الصفوي في منطقة الصار بالقرب من الرطبة بعدة صواريخ موجهة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. أما في ولاية الفلوجة فقد تم استهداف ثكنات ومعاقل الجيش الصفوي بالقرب من تقاطع المدينة السياحية وفي الهياكل السكنية ومنطقة صبيحات وجسر القرمة وداخل معمل الثرمستون على الطريق القديم بين الفلوجة وبغداد، وبالقرب من باب معسكر طارق والبوسودة بالصواريخ محلية الصنع ورشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة فلله الحمد على تسديده. وفي ولاية نينوى تم دك ثكنات البيش مرقى في جبل عين الصفراء بصواريخ الكات والشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجنوب فقد تم دك ثكنات الجيش الصفوي ومقار صحوات الردة في منطقة الهيتاويين والعناز وعامرية الفلوجة وتفاحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبرشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي عرب جبور تم إعطاب آلية للجيش الصفوي بعد استهدافها بعبوة ناسفة، كما هلك عنصران من صحوات الردة وأصيب اثنان آخران، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة في منطقة صخريجة بالرشيد، ولله الحمد. وفي ولاية حمص ارتكب طيران التحالف الصليبي النصيري مجزرة في مدينة تدمر بحق المسلمين، راح ضحيتها 7 قتلى كلهم دون سن 10 وإصابة 10 آخرين. إعلامية. وفي ولاية البركة حيث نشر إعلام الولاية صورا من غزوة أبي سهل الأردني تظهر جانبا من قتل النصيرية في المعارك الدائرة داخل مدينة البركة. أما في ولاية حلب فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر قصف طيران التحالف الصليبي النصيري على منطقة دار الفتح. وفي ولاية برقة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر اقتحام ثكنات المرتدين بالقرب من منطقة لملودة. أخيرا وفي ولاية كركوك حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا من معسكر الشيخ أبي مصعب الزرقاوي تقبله الله. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: ضد هجوم لصحوات الردة على قرية غزل في الريف الشمالي في ولاية حلب، سيارة مفخخة تستهدف وكرة للحوثة المشركين في منطقة الصياح جوار المستشفى العسكري في ولاية صنعاء، إسقاط طائرة من نوع ميغ على أطراف مطار دير الزور العسكري في ولاية الخير، التصدي لرتل من صحوات الردة والجيش الصفوي حاول التقدم من منطقة الخسفة باتجاه نقاط الرباط حول مدينة حديثة في ولاية الفرات، هلاك قائد في ميليشيا الحشد الرافضي في هجوم على رتل لهم في منطقة الطارمية في ولاية شمال بغداد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أبو بكر جئنا للقتال آمر فوارسنا الأباة، نحن أساد النزال لا لم نبالي بالطغاة، نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة، نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة، عفنا حياة عيش الظلام.